سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والخفين من اعظم الزنا، والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصامه تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا فبينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء وقصد ثيابهم التي احرم فيها من وسط او نحو، ويجوز له ابداء بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الوص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، نقف إلى هنا إلى قول الشيخ: ويجوز للمحرم، أي إذا تعمدت ذلك فقد وقعت في محظور من محظورات الإحرام، ولكن يقال لها حينئذ: لماذا تفعلين ذلك؟ يعني السبب؟ لا معليش، من فعل المحظور جهلا أو نسيانا